الزائد الذي فيه زيادة وهو 500 على 1000، لأن هؤلاء عندهم الذات وأولئك ذكروا الألف وسكتوا عن 500 زائدة ويعتبروا قول من أثبتها. المقصود البخاري رحمه الله من المثالين من المثالين أو الشيئين أنه إذا تعارض مثبت وناف في شيء من أصله فإن المثبت قدم عنه، ومثله ما لو اتفق المثبتون والنافون على شيء وأضاف بعضهم إثباتا أكثر مما عند الآخرين فإنه يعتبر قول الزائد، فهما متفقان في الأصل على إثبات شيء مختلف فيما زاد على ذلك، ويعتبر قول من أثبت بالزيادة ولا يعتبر قول من سكت عن الزيادة أو من نفى الزيادة، لأن من أثبت عنده علم أكثر أو غير ما عند النافي وهو مقدم عليه. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر شاهدا على ذلك ما يتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كعبة لما دخلها، لأنه جاء عن بلال أنه صلى في كعبة، وجاء عن ابن عباس قال ابن عباس أنه لم يصلي، فأخذ الناس بقول بلال لأنه مذنب معه زيادة علم على من نفى ولم يثبت، والمثبت مقدم على النافي لأنه معه زيادة علم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عقبة من حارث أنه تزوج امرأة جاءت قالت إنها أرضعت عقبة الذي تزوج والتي تزوج، يعني أرضعت الاثنين عقبة والمرأة التي تزوجها، فقال ما علمت ذلك ولا أخبرتني بهذا، ثم أرسل إلى جماعتها يقولهم عن هذا الذي حصل، فقالوا ما علمنا أنها أرضع، ركب إلى المدينة وأخبره بالحال، فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل كيف وقد قيل، فضارتها عقبة ونسع زوجا غيره. هذا الحديث فيه إثبات وفيه نفي، العقبة نفى ذلك وأنه ما علم بهذا وما أخبرته، وجماعتها قالوا أنهم ما علموا أنها أرضع، فأتي فإن صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، فأخذ بقولها واعتمد على قولها وفي المرضعة المباشرة للفعل، وهذا إما أن يكون الأمر فيه على الوجوب من قول يطالبها أو أنه على النبي تورعا وابتعادا عن الشبهات، ومن يتق الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، من يتق الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، وأقل الأحوال أن يكون في ذلك شبهة، فهذا حين إذا لم يتحقق لأن الرضاع إنما هو دون 5 رضعات، إذا فقد لأنه دون 5 رضعات فإنه لا يوجد، لكن إذا فقد لأنه أكثر أو أنه مسكوت فيه هل هو أقل أو هل هو 5 رضعات أو أقل أو أكثر، إذا كان متحقق أنه أقل فإن الاختيار الشرط والابتعاد عن الوقوع في ذلك وترك الأدوات من المرأة التي في نسائها شبهة. حاصل أن حديث أخرى بن حارث تعارض فيه نفي الرجل، نفي من جانب جماعة المرأة الموضعة التي أخبرت بر الله، ومن جانب عقبة وإثبات من جانبها وقدم الإثبات على النبي. إذا عرف بأنها يعني غير صادقة وأنها مغرضة وأنها لا يعتبر شهادة، ما تعتبر لأن الشهادة أنها رجعت لوجود شيء آخر، الشهادة لا تعتبر. الآن فيما إذا ما كان هناك شيء يثبت الشهادة فإنما تعرض إثبات المنافق فالإثبات مقدم عنه. أما إذا قدح في الإثبات ولم يعتبر الإثبات ويجب أن يمنع من قبوله وثبوته فإنه في هذه الحالة لا يعتبر الإثبات. قال بعض الشهداء الحدود وقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء. وقال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يصطفون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقضى وإنما نأخذهم الآن بما ظهر لنا من أعمالهم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من جريرته شيء الله يحاسبه من جريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن جريرته حسنة. شأن الشهود والعيون خروج ابن قال رحمه الله من هذا أن الشهادة المعتبرة هي التي يكون صاحبها عدلا. قد أورد ابن قال رحمه الله آيتين من كتاب الله عز وجل فيهما تنصيص على اعتبار العدالة في الشهود وأن يكونوا ممن يرضون. والله عدل واشهد ذوي عدل منكم فيه نص على أن الذي يشهد والذي حمل الشهادة يعتمد عليه بالشهادة هو العدل. الآية الثانية يقول الله عز وجل لمن ترضون من الشهداء حين ترضون يدل على العدالة وعلى أنهم على أن الشهداء مرضيون ليسوا بخلاف ذلك. ولعل ما جاء عن السلف في عبارة التعديل بأن يقول عدل الرضا مأخوذ من هذين الآيتين لأن إحداهما فيها ذكر العدالة والثانية فيها ذكر الرضا وأنه راضي عنه. أشهد أن لا إله إلا الله منكم ولا تكن هم ترضون من الشهداء. فإذا قالوا عدل الرضا فهو إشارة إلى هاتين الآيتين وإلى ما جاء في هاتين الآيتين لأن إحداهما تنص على عدل العدالة والثاني تنص على أنه مرضي عنه وعلى أنه ممن يرتضى شهادته ومقبول عند الناس وليس فيه ما يقلع في شهادته. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث عمر بن الخطاب وهو مستمر على شيء من كلامه أو هو كله من كلامه ولكن جزء منه يعتبر مرفوعا أو في حكم مرفوع وهو قوله إن الناس كانوا يوحدون في زمان الرسول بالوحي وإن الوحي قد انقطع. أنه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أظهر الناس خلاف الباطل فإن الوحي ينزل ويقدر ويبين والوحي قد انقطع لغاية الرسول عليه الصلاة والسلام. أنزل يجيب الوحي على احد بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلم يبقى امام الناس الا ما ظهر لهم من احد ان ظهر منه الخير والاستقامه امن وقرب واعتمد على كلام. وسريرته الى الله عز وجل، الله تعالى هو الذي يحاسبه عليها، لان الناس لهم ظاهر والله يتولى الذرائع. ومن اظهر شرا لم يؤمن ولم يقرب وحلى وخشي منه ولم يعتمد عليه. كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في اوله ما هو في حكم مرفوع، وهو ما اضيف الى زمن النبي عليه الصلاه والسلام، ان الحال تختلف ما كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام يختلف عما كان بعده، لان في زمانه الوحي ينزل الوحي ويبين الشيء الذي حصل بخلاف ما بعد ذلك، انه لا طريق للناس الى معرفه الغيب، وانما لهم الظاهر والله تعالى يتولى الذرائع. في الحديث دليل على اعتبار العداله، وان من رضي ومن ظهر للناس منه الخير وعرفوا منه الاستقامة وكان أهلا للشهادة ولم يكن مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة، إن شهادته تقبل. ومن علم منه خلاف ذلك وظهر منه خلاف ذلك فإنه لا تقبل شهادة ولا يعول على شهادته، إنما الذي يعول على شهادته هو العدل. وهو الذي يلتزم بأحكام الشريعة فعلا وتركا، يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يظهر منه كبيرة أو إصرار على صغيرة، لأن الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر. على جانب ابن عباس رضي الله عنه انه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإقرار. فالكبيرة مع الاستغفار والخوف والحيلة من الله عز وجل تتضاءل وتضمحل حتى لا يبقى لها وجود. والصغيرة مع قلة الحياة وقلة المبالاة والإبقاء عليها والاستمرار عليها يلحقها من الكبائر ويجعلها في حكم الكبائر. وأنه معنى قول ابن عباس رضي الله عنه: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإقرار. الكبيرة مع الاستغفار لا تبقى كبيرة، ثلاث وضمحين. والصغيرة مع الإقرار لا تبقى صغيرة بل تتحول إلى كبيرة. قال: باب تعديل الفم يجوز. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: باب تعديل الفم يجوز. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت. ثم مر بأخرى وأثنوا عليها شرا، أو قال غير ذلك، فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا داود بن أبي الفرات قال: حدثنا عبد الله بن جريدة عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا سريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه، فمرت جنازة فإثني خير، فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا. فقال وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني شرا. فقال وجبت، فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا وثلاثة. قال وثلاثة. قلنا واثنان. قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. باب تعديل من يجوز. المقصود بهذا انه لما ذكر شهود الحدود عقد هذه الكافره بعد ذلك لبيان كم من يحصل من التعديل. هل التعديل يقوم بواحد او باثنين او باكثر من المعدلون الذين يقصدون الشخص انه عدل أنه ثقه وأنه تقبل شهادته ويعول على شهادته ويشهد له بخير، كم من عدده؟ فأورد تحت هذا حديثين. الحديث الأول حديث أنس، والثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فحديث أنس فيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر الجنازة فألم عليها خيرا قال عليه لم يجد، ومر الجنازة أخرى فأثنه عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت؟ قال هل يثنيكم عليها خيرا وجبت أو جنة؟ وهذه أثنى عليها شرا وجبت أو النار؟ أنتم شهداء الله في الأرض أو المؤمنون شهداء الله في الأرض. هذا حديث أنس رضي الله عنه. وحديث عمر بن الخطاب مثله إلا أنه حصل له أو فعل مثل ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، مر جنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبا، مر جنازة أخرى فأثني عليها سرا فقال وجبا. يقول ذلك عمر. قالوا ما معنى وجبا؟ قال أقول كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة قال لمن أثني عليها شرا وجبت الجنة، وقال لمن أثني عليها شرا وجبت في النار. قال أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال أيما أربعة؟ أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة؟ قالوا وثلاثة. قال وثلاثة. قالوا واثنين. قال واثنين. ثم لم نسأله عن الواحد. المقصود من هذا أن التعديل يكون من عدد، يكون من اثنين، وقد يكون من واحد إذا لم يسمى هذا. ومقصود من هذا أن من أثني عليه خير فهذا تعديل له، ومن أثني عليه شرا فهذا تجريح له. وما حصل في الحديث الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال وجبت أي الجنة وجبت النار، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وما قاله حق وصدق، ولا يقول شيئا يخالف الواقع. ولكن بالنسبة للناس وما يحصل منهم إنها لا يرجى ما حصل منهم من ثناء، لأنه يرجى لصاحب الخير ما حصل من ذكر بسوء أنه يخشى على صاحبه العذاب. وهذا مذهب السنة والجماعة، يرجون المحسن ويخافون على المسيء، لكنهم لا يقطعون لأحد بجنة أو نار إلا لمن جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ولكن أنا الناس بالخير هذه علامة على الخير. وتناول الناس للشر هي علامة على الشر. وقد يكون واقع بخلاف هذا، أن يكون الإنسان يظهر للناس يعني خيرا وهو بخلاف ذلك. الناس لا يعلمون الواقع ولا يعلمون الشرائع. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا كان أبلى بلاء حسنة بهذه في سبيل الله عز وجل، الناس أثنوا عليه ومدحوه وقالوا إنه بجنة وقال إنه في النار على حسب ما ظهر لهم. قالوا وتكلموا ولكن تبين أن الأمر بخلاف ذلك. وإذا فما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من بيان أن الجنة لفلان هذا يقطع به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع عنه، لكن ما حصل من غيره من الثناء أحسن الظن إن هذا يرجى له، يرجى له، يرجى له الثواب ويخشى عليه الثقات. ويمكن ومن كان بخلاف ذلك يخشى عليه الثقات. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وإن ما سهل على الرسول صلى الله عليه وسلم جنة يشهد بها، ما شهد له بنار يشهد بها. ومن لم يحصل شيئا من ذلك كان تداوي له الخير، ومن رأوا منه بشر خلاف ذلك خافوا عليه، خافوا عليه العقوبة. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع عن الهوى، وأما غيره فهو يحكم على ما حصل مع رأيه، كما قال ذلك عمر رضي الله عنه: بين الناس كانوا في دنيا كل خلل واحد، قد انقطع الواحد، لكن الناس يخرجون بالظاهر، فمن ظهر له ومن ظهر لهم منه خير فرقوه وأمروه ويأتون ثبرة الله عز وجل. ومن كان من أظهر شرا فإنهم يحذرونه ولا يقربونه. قال: باب الشهادة على الألباب والرضاع المستفيض والموت الخبيث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة سويبة والتكبت بي. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن عراد بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن علي أبله فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ وقلت: وكيف ذلك؟ قال: أربعت امرأة أبي لبن أبي. وقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صدق أبله إنني لم. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحله، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن من بيت حفرة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أراه فلانا لعمل حفرة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن من بيت. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرفاعة تحرم ما يخرج من الولادة. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرن من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة. تابعه ابن مسعود عن سفيان. يقول بخيرك من الله تعالى: الزهد في الإنتاج والرضاع الكبير والموت الكبير. يقول بخيرك من الله بهذا الشهادة على الكبار، ليست على المساعدة والمعايدة. الكبار هي انتشار الخبر وشيوعه وإشارة الناس. وأود المخير أن الله تعالي ترجم شديدة الحديث كلها تتعلق بالرضاعة، وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النجل، وهي نفس للرضاعة. والكبار الشهادة على الرضاعة المستفيد. والإنسان لم يأتي الحديث شيء في هذا، لكنه لازم ذكر الرضاع، يعني من قد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهو نسب الرضاع. ويلزم من ذلك أو لازم ذلك أن النسب مثله، لأن الرضاع من أوثق به، أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما الموت القديم ومقصود المتطاول الذي مضى عليه زمن طويل فهو على سبيل الإلحاق، اتفاق الموت القديم على سبيل الإلحاق بالرضاعة والرضاع المستفيض. إذا شهد من استفاضة في هذه الأمور الثلاثة فإن الشهادة معتبرة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة سويبة. قال عليه الصلاة والسلام: أرضعتني وأبا سلمة سويبة، إنه أعطوني الرضاعة. قال البخاري بعد ذلك: وتثبت في ذلك، يعني في أمر الرضاع وحصوله. ولعل البخاري رحمه الله يشير بهذا إلى ما جاء في بعض الحديث التي عودها الترجمة، وهي قوله: انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. إن هذا يقتضي التثبت، التحرز، الاحتياط في ذلك. حديث عائشة: من أفلح قابل الحيث استأذى عن استأذن له. قالت: من عمك؟ قال لها: أنا عمك من الرضاع. قالت: وكيف؟ قال: أرضعتي من أتركي من لبن أخي. فأخبرت عائشة بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: صنق إذني إذني له. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي سن أخي من الرضاعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له بزواج ابنتي عمي حمزة قال عليه الصلاة والسلام انها لا تحل لك لمن هي ابنة خاصة من الرضاعة لأنه رضع مع أبيها فهي لا تحل لك لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النجس. عن عمرو بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن من بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتي. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه. فقال رسول الله دخل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. من أين الولادة؟ جاء الرجل يستأذن على بيت حفصة وعمه حفصة من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غلام حيا دخل عليه. قال نعم يحرم الرضاعة ما يحرم من الولادة. يحرم الرضاعة ما يحرم من الولادة. فهو في معنى الحديث الذي قبله. عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل. قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة اذكرن من إخوانك من إخوانك فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا هو الذي فيه التسبب الذي أثره البخاري في قبل في مقام التسبب السجان أيام الرضاعة وعليه بسنان ثم قالت أخينا وراء. قال يا عائشة انظرنا عن إخوان كل من الرضاعة أن الرضاعة هم المجاعة. لأنه ليس كل رضاعة تعتبر أنا مقصود الرضاعة التي تكون في الحولين التي يعتمد فيها على الإرضاع وعلى اللبن. هذا يدل على ان الرضاع الكبير لا يعتبر. الرضاع الكبير لا يعتبر يعتبر في كل الرضاع لان هذا هو الذي يؤثر وهذا هو الذي يحصل به نبات الطفل وحياته وهو غذاؤه وطعامه. فاذا ارضع من المرأة في الحولين فإن يغذيه بلبنها يعتبر مؤثرا بخلاف الرضاع الكبير فهو لا يؤثر ولا يعتبر. قوله على الإسلام فإنما الرضاعة من المجاعة يدل على أن الرضاعة المعتبر هو الذي يكون في حال الحاجة إليه بحال فتح المجاعة. أن الرضاعة الكبير ليس كذلك. قال باب شهادة القاتل والسارق والزاني. وقول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وجلد عمر أبا بكرة وزيد بن معبد ونافعا وخزق المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والجبري ومحارب بن جدار وشريح ومعاوية بن قرة. وقال أبو السهاد الأمر عندنا في المدينة إذا رجع الفاسد عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة إذا أكسب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته وإن استقضي المحجوب فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاسد وإن كان. ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين وإن تزوج بشهادة مخذولين جاز وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجوز. وأجاز شهادة المخذول والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان وكيف تعرف توبته. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس وقال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطئ أبيضها. قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحسن بجلد 100 ولم يحسن بجلد 100 وتغريب عام. قال باب شهادة القاسد والسارق والسارق. فإن شهادته قبلا يعول عليها. أورد أبو خير رحمه الله عدة آثار عن الكلم في ذلك. أورد حديثا يتعلق بالسارق وحبه موبته أنه يعول اضطراد منه أنه يعول على شهادته بعد أن يجوز. ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الذين يقبلون على أهل الخواص لأن الله غفور رحيم. سورة المؤمنون الذين يرمون الحياة من يأتي بأربعة شهداء يجدوهم ثمانية جلدة ولا تكملوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين قالوا من ذلك راسه فإن الله غفور رحيم. فإن قوله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وذلك راسه هو من معناه فإنه تكفر شهادتهم ويزول عنهم الكفر يزول عنهم الحسن والتوبة تكفر شهادتهم أما الحد فإنه يقام عليه يقام عليه فهو وإن يجوز وظهرت منه التوبة أو لم تظهر فإن الحد يقام عليه. الحديث البخاري رحمه الله من الرواية هو أن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم وهو حكم عليه بالكفر وعدم قبول الشهادة ولا يرجع إلى الجلد لأن الجلد وإقامة الحد هذا لا بد منه، باب أو لم يتوب، باب أو لم يتوب فإن الحج يقام عليه. ولكن الذي يسقط وينهب بالتوبة هو الفسق، إنه يزول أصلا بالفسق، لأنه بدل حالهم إلى حال حسنة. وكذلك أيضا عدم قبول الشهادة، إذا فقوله ويتقولون فاسا أبدا يعني ما داموا مصرين على ما هم عليه. أما الأبدية هذه ليس معناها أنها مستمرة إلى غير النهاية، مستمرة إلى غير النهاية، إنما هي بحق بها أن ذلك ما داموا على هذه الحال. لكنهم إذا زادوا فإن الحال متغير ويتبدل ويتحول من الرزق إلى الاستقامة، يتغير حاله من حال إلى حال. لهذا قال جمهور العلماء أن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم مما يمكن أن يرجع إليه، والذي يمكن أن يرجع إليه إذن دون السال أنه لا يرجع إلى سقوط الحج، الحج لا بد منه، إنما التوبة إذا حصلت إنها تعود أو يعود الاستثناء فيها إلى الشهادة إلى الفسق، فالفسق يقول التوبة والشهادة تقبل إذا حصلت الزوج. قال وجلد عمر أبا بكرة والشيخ بن معمر ونافعا بحج المغيرة، ثم استتابه وقال من تاب قبلت شهادته. هذا أثر عن عمر رضي الله عنه، هؤلاء الثلاثة أبو بكرة والشيخ بن معمر نافع، ثم استتابه قال من هذا قبيل الشهادة، هذا قبيل الشهادة، وهذا هو مقصود البخاري من إيراده تحت الترجمة، لأنه قال لأن عمر قال من حلف قبيل الشهادة، معنى هذا أن الصادق إذا تاب فإنه قبيل الشهادة، أنه ليس لأنه لا يستمر عدم قبول شهادته، يستمر في ذلك. أما إذا جاء فإن الحالة تقبل. وهؤلاء الثلاثة شهدوا معهم زياد بن عبيد، ورجع زياد بن عبيد في بقية الثلاثة وحدهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه ما في ولاة ما كنا النصارى الذي هو أربع شهود يشهدون إذا أبدا جالب وممكن حتى على الشهادة الذي قلت في الجنة. ثم بعد حذرهم عمر رضي الله عنه كلارهم قال من هذا قبلت شهادته، إلا هذا نذر من فاروق رضي الله عنه أن الشهادة الخالف يقبل إلى الحال. قال وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن زيد وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن الزكار وجريحا ومعاوية بن قرة. كل هؤلاء رجال عن الإجازة عن المعارف يعني لا جاء، كل هؤلاء رجال عن على وقال أبو الزناد الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع الحافل عن قوله واستغفر ربه قبل الشهادة. وقال الشعبي وقتادة إذا أسلم نفسه قبل وقبل الشهادة. قال وقال الشعبي وقتادة إذا أسلم نفسه قبل وقبل الشهادة. وقال التوليل إذا جلد العبد ثم أعتق جاز بشهادته وإن استرضي المحبوب فقضاياه جائزة. ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة محمودين جاز. بعض الناس قالوا لو تزوج بشهادة محمودين من جهة يقين على المحمود قالوا قالوا لي قالوا قالوا قالوا قالوا قال وإن تزوج بشهادة عبدين لم يكن وأجاز شهادة المحمود والعبد والأمة برؤية هلال رمضان. كيف تعرف زوجته يعني زوجة القارئ زوجة الثاني والثالث يعني تعرف زوجته بما يظهر له ما يظهر للناس من قامته وحسن حاله والتزامه لأحكام الشرع على حسب ما يرى الناس والحال تبدل من حال إلى حال. قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الزانية ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. قرروا والتغريب ونهى عن تسليم كعب بن مالك صاحبيه رضي الله تعالى عنهم وهم الثلاثه الذين سلموا فمن جاء مالك المولد الاعلى فقد تزوج ونهى عن تسليمهم 50 ليله ثم بعد ذلك لما يطلب شيء أكثر من هذا بعد طول هذه المدة فدل على أن المعتبر هو إقامة الحج وأنه يتغير في الحال وتبدلت بما يظهر للإنسان من الاستقامة لأنه يعول على ذلك في قبول التوبة. وهؤلاء اختاروا وهجرهم من حصول المحافظين ليلة أمر الناس بهجرانهم أمر نساءهم أن يفارقهم وإلا فرق معهم حتى وقف عليهم رأوا بما رأوا كما بين الله عز وجل ذلك في الكتاب الحميد. ثم حاذوا وصبروا وقبلت توبتهم ثم ظهر منهم من الندى وإلى التأثر والتألم لما قد حصل منه من التخلف عن رسول الله عليه وسلم وقد تخلفه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة فحسرت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتعلق بالسادس قبول هذا السادس حتى بها الحديث في هذه المرأة التي سرقت ورقي بهذه الآية في السلام فقطعت يدها ثم حسنت توبتها بعد ذلك قال لأمة الإسلام حسنت توبتها بعد ذلك كان معنى أن التوبة معتبرة وأن من تاب الله عليه أنه يعول عليه وتقبل شهادته إذا تاب وأنه ليس معنى هذا أن المرأة إذا سرقت والرجل إذا سرق أنه يبقى أبدا غير مقبول الشهادة وإنما لا يقبل ما دام مصرا على عقيقه. اما اذا رجع وتاب وندم ان شهادته تعتبر ويعول على شهادته. عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر فيمن زنى ولم يحصن بجد مئه وتغريب عام. وهذا يتعلق بما ذكره البخاري اخيرا وهو انك المسلم الجاني زنى غربه. قال باب لا يشهد على شهادة اليوم إلا أشهد. وقال حدثنا عباس قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان السيد عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سألت أمي أن بعض الموجودة لي من ماله ثم بدا له ووهبها لي وقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه من رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا قال ألك ولد سواه قال نعم قال فأراه قال لا تشهدني على زوج وقال أبو حنيف عن الشعبي لا أشهد على زوج وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت سالم بعدما ابن مطرد قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خرجوا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا ادري اذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين او ثلاثه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يقول ويظهر فيه مسلما. وقال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن حبيبه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم يزيد اقوام تصدق شهاده احدهم يمينا ويمينه شهادة. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. قال باب لا يشهد على شهادة الزوج إلا أشهد. قال لا يشهد على شهادة الزوج إلا أشهد. لأنه إذا طول أن يشهد على شيء في زوج وعلى أمر باطل على أحد مخالف السريعة إنه لا يشهد لا يشهد على هذا فإنما يشهد على ما كان حقا. أما إذا كانت الشهادة على أحد باطل وعلى أمن وجور وهو مخالف السريعة عقود الربا عقود الربا فإن ذلك لا يشهد عليه فتجد الشهادة على نبي ذلك. ومن فعل ذلك فإنه آثم لأنه أقدم على أمر محرم وعلى الإعانة على أمر محرم. لهذا لعن صلى الله عليه آكل الربا وموكل وكاتل وشاهدين الشهود لأن الشهود على عقد الربا هم العلون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرض البخاري رحمه الله تحت هذه الفتن وهذا الحديث الحديث الأول حديث النعمان بن بشير الذي تقدم مرارا خاصة في باب الهبل في كتاب الهبل الذي مر قريبا من ذلك أن أمه عبد الله بن رواحة طلبت من بشير بن سعد وقالت النعمان أن يهب له موهبة وبعض الموهبة فلم يوافق فألحت عليه ثم الأب إلى تحقيق رغبتها. عند ذلك قالت لا أرضى حتى تجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا خشيت أن يرجع، خشيت أن لا يتم أو أن لا يتم هذا الشيء الذي وعد به، ذلك أنه حصلت منه مانعة من قبل. فلما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عن المسير، قال صلى الله عليه وسلم إن أمه طلبت مني ذهبه الله عنه إلى قال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال قل لهم أنتم من الزلال؟ قال لا. قال لا تشهدني على جوع، والأرض أشهد على جوع. كل هذا على أن الشهادة على أمر خالف للشريعة لا تجوز، لا يجوز أن يشهد على أمر خالف للشريعة. الواجب هو التحليل للوصول الدين وعدم الإعانة عليه، وهذا مطابق لما ترجم له ابن خالد. قال باب لا يشهد إذا قيل أن الشهادة على جوع، باب لا يشهد على الشهادة بجوع إذا أشهد، قيل أن الشهادة على أمر هو جائر خارج عن الشريعة غير مخالف للشريعة فإنه لا يشهد. وما ورد بعد ذلك حديث عمر بن الخطيب الذي فيه بيان أن شر القرون قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الشيخ قد ذكر بعد قرنه اثنين أو ثلاثة، ثم قال ثم يأتي بعد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمرون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يقول ويظهر بهم السمن. بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمرون، يحكمهم غياب ولا يؤتمرون، وليسوا أهل الأمانة وإنما هم خونة، يشهدون ولا يستشهدون على محل الشهادة، يشهدون ولا يستشهدون، يبادرون إلى إظهار الشهادة دون أن يطلب منهم ذلك، وهذا مذموم. فالله في الحديث أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن خير الشهداء على الناس بالشهادة قبل أن يسألها. هذا يبدو في الظاهر بين الحديث المعاصر، يعني هذا يملا الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها أنه من خير الشهود، وهذا الحديث يدل على أنه